ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة وانا اللي كان خيري ما خلى يدي محتاجة وضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة عملت ايه يا زمن تخلي اليد محتاجة وانا اللي كان خيري ما خلى يدي محتاجة وضع خيري على غيري من غير ما اقول حاجة وكل ما انسى واقوله نسي المعروف اسمع مثل بيقول ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة فين الحنان اللي يتساوى بحنانك فين يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين قلبي اللي حبك أنا أتمنى يكون قلبين علشان يساعد كل إحساسي وتقديري لعطفك اللي ملا قلبي وأنا ابني يومين حبك في دمي وشايلة الدوام همي وتطلبي السعادة دايما وكل حظي بفضل رضاك يا أمي أحلى حروف الكلام لما بقول يما هي النعيم والرضا والحضن واللمة راح في عز السبا وسابتني وحداني تايه في دنيا الهموم واشكي لي من يان لعطفي خلتي رضاني لعطفي خلتي رضاني ولا حنان عما لحد دق علينا الباب بعد الحبيبة مفيش احباب لحد دق علينا الباب كانت فتحة لينا البيت والحب وبعد منها بقينا أغراب يما يما يما يما يما يما يما ياللي معاك الأم وعاك زعل أمك يوم وعاك ياللي معاك الأم وعاك تزعل أمك يوم وعاك عاطف عليها ورعيها وفوق كده فكر فيها يما يما يما يما يما يما ياللي معاك الأم وعاك تزعل أمك يوم وعاك ياللي معاك الأم وعاك تزعل أمك يوم وعاك عاطف عليها ضاحى يفتح شبابك نور، الأم تحت قدمها الجنة، رضاها يفتح شبابك نور، الأم تحت قدمها الجنة، رضاها يفتح